بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم السبت، وهو 26 من شهر جمادى الأولى من 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ في كتاب الإمام الدارمي، وهو نقضه على بشر المريسي وابن الثلجي. والكتاب له عناوين، منها نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، هذه من العناوين الصحيحة للكتاب، خلافا لما شكك فيه أو تعجب منه الزركلي في كتاب الإعلام في ترجمة الدارمي، حيث زعم الزركلي أن الذي وضع هذا العنوان هو الشيخ حامد الفقي، ولم يصرح باسم الفقي، وإنما قال كما قال محققها وقال كلمة بهذا المعنى، وخفي على الزركلي أن هذا العنوان صحيح وأنه مثبت على بعض النسخ. أما الكتاب فالكتاب كما هو واضح من عنوانه، الكتاب في العقيدة وفي الرد على الجهمية، وهو من أنفس الكتب ومن أهمها في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله كتاب الدارمي النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية. الدارمي رحمه الله له كتابان، الأول الرد على الجهمية والثاني هذا الذي نحن الآن ندرسه. يقول ابن القيم رحمه الله من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا. حسبك بكتاب يعظمه ابن تيمية ويوصي به أشد الوصية. قال وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. صدق رحمه الله، وسوف يأتي من خلال الكتاب إصداق ذلك. أما الدارمي رحمه الله فهو الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني، محدث هراه وتلك البلاد. ولد كما قال الذهبي قبل 200 بيسير، وجد واجتهد في طلب العلم وتتلمذ على الكبار على الأئمة، فأخذ عن أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة، هؤلاء شيوخه وغيرهم من طبقة هؤلاء. فيلاحظ أن الدارمي رحمه الله تتلمذ على كبار الأئمة في الحديث وفي السنة، وثناء العلماء عليه كثير رحمه الله. توفي الدارمي رحمه الله في 80 و200 بهرة. فالدارمي تقريبا هو من طبقة أصحاب الكتب الستة، تقريبا هو في سن الإمام مسلم قريبا منه، يعني بين المسلم والبخاري وأبي داود وحوله من طبقة أصحاب كتب الستة. هذا الإمام الدارمي رحمه الله، إذن الدارمي عاش في تلك الفترة التي وقعت فيها محنة الجهمية ومحنة القول بخلق القرآن، وعاصر هذه الأحداث ورآها، وأخذ عن العلماء الذين امتحنوا بها، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. فالدارمي خبير بالجهمية وبأقوالها وبشبهاتها وبالرد عليها. وأما بشر ابن غياث المريسي فهذا كان رأس الجهمية في زمنه، وكان رجلا ضالا خبيثا كفره العلماء، وكان يعيش في بغداد. توفي المريسي سنة 1200، أي في تقريبا في السنة التي يظهر فيها المأمون القول بخلق القرآن، وكان مذموما عند أهل العلم، ممقوتا لخبثه وخبث عقيدته، وكان مناظرا، يعني صاحب جدل. المريسي كان صاحب جدل، لم يكن من أهل العلم. ومن ظريف ما يحكى في ترجمة المريسي ما حكاه الإمام الدارمي نفسه رحمه الله، أنه قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أنه قال: لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة إلا عبيد الشونزي، فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا: يا عدو الله، تنتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي؟ قال: أنظروني حتى أخبركم. يعني تمهلوا علي، لا تعجل، سوف أخبركم. قال: أنظروني حتى أخبركم، ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في جنازته. لما وضع موضع الجنائز قمت في الصف فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا وضحكوا. هو حضر الجنازة من أجل أن يدعو عليه. نسأل الله السلامة والعافية. والمريسي هذا ما زال مبغوضا ممقوتا عند الأمة إلى اليوم، وأهل الإيمان هم شهداء الله في أرضه، أعوذ بالله. وأما الرجل الثاني المقصود بالرد فهو محمد بن شجاع الثلجي. محمد بن شجاع الثلجي هذا فقيه حنفي من أهل بغداد أيضا، وكان فقيها كبيرا يعني في الفقه، وكان على جهميته وتأثره بالمريسي كان صاحب عبادة وتلاوة، لكنه كان مبتدعا ضالا، ذمه الإمام أحمد قال: صاحب هوى، قال: ضال صاحب هوى، لما أراد المتوكل أن يوليه القضاء. والمتوكل الخليفة سأل أحمد عن اثنين منهم محمد بن شجاع الثلجي، أما الأول قال: فلا بأس. قال: وأما ابن الثلجي فلا ولا حارس، ما يؤمن، يعني علما بأنه كان من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، يعني من الحنفية. هو طبعا ما أخذ عن أبي حنيفة وما أدركه، لكنه أخذ عن أصحابه، أخذ عن زفر بن الهذيل الفقيه الحنفي المعروف وغيره من الفقهاء. فأحمد بن حنبل نصح المتوكل أن لا يولي ابن الثلج، ولا حتى قال ولا حارس، حتى حارس ما تضع، هؤلاء ما يؤمنون. قال ابن عدي رحمه الله عن ابن الثلج كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك، وفي نسخة يسهبهم بذلك، يعني انظروا مدى خبثه وضلاله والعياذ بالله، يضع الحديث في التشبيه، يعني يضع الحديث في العقيدة أحاديث منكرة وسيئة يضعها هذا من أجل أن يعيب وأن يثلب أهل الحديث. ومن ذلك ما قال ابن عدي رحمه الله، قال روى ابن الثلج عن حبان بن هلال، وحبان ثقة، عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. قال الذهبي هذا مع كونه من أبين الكذب، هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج على أنه نفسه شيء من مخلوقاته، فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله، ثم يقولون إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى. وبكل حال فما عد مسلم هذا في أحاديث الصفات تعالى الله عن ذلك، وإنما أثبت النفس بقوله ولا أعلم ما في نفسك. وقال ابن عواقل كنان في تنزيه الشريعة المرفوع عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ذكره ابن عدي من طريق محمد بن شجاع الثلجي وأبي المهزم أو المهزم لا أدري شضبطه، قال والمتهم به الثلجي فلعنة الله على واضعه، إذ لا يضع مثل هذا مسلم بسيط ولا عاقل. الله المستعان، أعوذ بالله. ولكن هنا تنبيه، الدارمي رحمه الله هنا يناقش شخصا مناقشة شديدة، هذا الشخص ليس هو ابن الثلج كما يتوهمه بعض من يقرأ الكتاب أو بعض الناس يظن هكذا، وإنما هذا الشخص هو متأثر بابن الثلج، متأثر بالمريسي، والدارمي رحمه الله كان قصده همه المريسي، هو الأصل، هو الإمام لهم في هذا، هو المريسي، ولكنه رد على الثلاثة، رد على هذا الشخص المجهول الذي لم يبين الدارمي من هو، يناقشه هنا، يناقش له كتابا هنا لم يبين من هو، لكنه من الجهمية عموما، وعن شيخه ابن الثلجي وعن شيخ شيخه المريسي، فرد على الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن الأحنف أنه قال أنبأنا إسحاق بن أبي إسحاق القراب الحافظ أو القراب، القراب الحافظ يعني ينظر في ضبطها، قال أنبأنا أبو بكر ابن محمد ابن أبي الفضل ابن محمد ابن الحسين ابن محمد ابن الحسين كذا، أبو بكر ابن محمد ابن أبي الفضل ابن محمد ابن الحسين المزكي، قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصرام أنه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله هذا الإمام أنه قال الحمد لله قبل كل كلام وله الحمد في كل مقام وعلى محمد صلوات ربنا وعليه السلام، أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى أصحابه بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي والمعنى هنا بتفسير يعني بتأويلات، لأن التأويلات التي في أيدي المعتزلة والتي في أيدي الأشاعرة والماتريدية اليوم هي تأويلات المريسي. فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر، مفتضحا بضلالاته في كل مصر، ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق، وأنجع في قلوبهم بقبول الحق ومواضع الصدق. ولو قد كنا فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وستر، ولم يفضل له من الناس إلا كل من تبصر. يعني يقول إن هذا الرجل لما أظهر هذه الضلالات وهذه التفاسير أفصح فيها بذكر بشر المريسي، قال نقل عنه وذكر اسمه. الدارم يقول لو أنه أخفى اسم بشر يمكن تنفذ هذه الضلالات، لكن المشكل أنه صرح باسمه، وهذا الرجل معروف عند المسلمين بضلاله وخبثه، لذلك ما تقبل هذه الأشياء. قال غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح وحقق على نفسه به الظن وصحح، ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده ولم ينصح. فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضحه في الكور والبلدان، والبلدان الكور جمع كورة وهي المدينة، كيف؟ نعم، في بعض النسخ الكون، في النسخة المطبوعة وفي نسختين تقريبا الكون، لكن الظاهر أنها الكور لأن هي المناسبة لكلمة البلدان. فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضحه في الكور والبلدان، يعني يكفيه في هذه الفضيحة وفي الخيبة والحرمان، أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي، يكفيه. الملحد في أسماء الله، المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي، أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بكل ذلك نعرفه، ونصفه فيه برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه. يعني تقريبا المعنى هنا أن هذا الرجل أظهر من كلام المريسي ومن حجج المريسي وشبهاته المتهافتة شيئا ما كنا نعرف هذا الرجل به، وهو نفسه ما كان يقدر على أن يظهر هذا الشيء. يعني الكلام ليس عن المريسي، المريسي معروف، الكلام عن هذا الرجل الذي الآن كأن الدارمي وكأن أهل العلم تفاجأوا به. يقول أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي، ينقل عن المريسي ضلالات وتفاسير وتأويلات من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بذلك، ما لم يكن يعني هذا الرجل بكل ذلك نعرفه، ونصفه فيه برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه. يعني هو نفسه ما يستطيع أن يأتي بهذه الأشياء، ولكنه تأثر ونقل عن المريسي. قال فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض. المعارض عنده أشياء سيئة وضعيفة ومتهافتة، لكن البلوى أين؟ عند المريسي المناظر. ولذلك الذهبي وصف المريسي بقوله المناظر البارع، هكذا قال الذهبي عن المريسي، قال المناظر البارع، مصيب المريسي صاحب جدل. ولذلك الإمام الدارمي يقول يقصد المريسي، يريد أن يهدم ما عنده من الباطل. يقول فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض، وقصدنا قصد المريسي العاثر في قوله الداحظ، لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض. وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده؟ بشر كيف يهتدي للتوحيد وهو لا يعرف أين الله؟ ولا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواجده، فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد. واحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود. يعني الواحد عند بشر، بشر لا يعرف أين الله، فإذا الواحد عند بشر أشبه بالمعدوم منه بالموجود. وسنعبر لكم عنه من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون الملك المجيد الفعال لما يريد. ولولا ما بدأكم هذا المعارض، يعني الدارمي رحمه الله أن كان هذا الكتاب يعني كانه رسالة لبعض الجهات وبعض العلماء وبعض طلاب العلم، لأن الظاهر أن هذا المعارض لما كتب ذلك الكتاب وأظهر فيه تفاسير المريسي وأقوال الجهمية انبرى له الدارمي للنقد والرد وحذر الناس منه. والدارمي رحمه الله كان إماما مهيبا وعالما جليلا معروفا له كلمة، كان يطرد المبتدعة من هرات، جهمي مبتدع ضال يطرده خرجه. يقول رحمه الله: ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه، مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ظلام، أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال، لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب واستخفاف بجلاله وسب، وفي التنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب. يعني يخشى الإنسان لو دخل في نقاش الجهمية وفي كلام الجهمية يخشى من الكفر. ولذلك قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب لي من الأحكي كلام الجهمية. حدثنا الحسن المصباح البزار أنه قال حدثنا علي بن حسين ابن شقيق عن المبارك، هذا هو إسناد هذا الأثر عن عبد الله بن مبارك. يعني الدارمي يقول: لولا أن هذا المعارض قام ونشر ضلالات المريسي بينكم، وربما تأثر بها بعض الناس وعلقت في قلوب بعض الناس، وألا يقول ما اشتغلنا بكلامهم، لأن كلامهم سيء، كلامهم قبيح، ما يستطيع الإنسان أن يحكيه، والله المستعان. وهذه نستفيد منها فائدة طيبة. شوف هذا مسلك دعوي صحيح. الدارمي الآن ماذا يقول؟ يقول: إن شبهات المريسي هذه الخبيثة طالما أنها لم يعرفها الناس فإذن ينبغي حينئذ الإعراض عنها والسكوت عنها، لأنك لو ذكرتها حتى ولو على سبيل الرد عليها، لو ذكرتها ونشرتها في الناس ربما بعض الجهال يأتي يعلق يتأثر بها يأخذها في نفوس مريضة نسأل الله عنها. فطالما أن الناس غافلة عنها فينبغي أن يتركوا. متى نرد عليها؟ إذا ظهرت واشتهرت وعرفها الناس، حينئذ لابد من الرد والبيان. ولكن طالما أن الناس غافلة فاتركهم على غفلتهم. وهذا مسلك دعوي صحيح. الآن مع الأسف يأتون إلى قرية أو إلى بلدة أو إلى جماعة أو إلى لا يعرفون شبهات الرافضة أو شبهات الصوفية أو القبورية أو شبهات، ثم ماذا يفعلون؟ يبثونها. هذا ليس بصحيح، والله المستعان. قال رحمه الله: فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه. فمن أجل ذلك، يعني لقبح ما عندهم من الكلام وفضاعته يقول كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم، فخشينا أن لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها، منافحة على الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى ودعا إلى الطريقة المثلى. هكذا الكلمة عندكم هذه في همز؟ أنا عندي بدون همز، الظاهر المغلط مطبعي. ودعاء، هذا الصحيح، ودعاء إلى الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا، إذ بثها فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقه وبصر ولا يفتنون لعثراته، إذ هو عثر فيكون من أخواتها منه على حذر. كيف؟ لأن هو عثر، يقول في برضه إذا في المطبوع، ولكن هذا أنسى عثر. يعني الدارمي يقول رحمه الله إنه الرجل الذي أظهر هذه الشبهات رجل ينظر إليه يشار إليه بالفقه. طيب، فمثل هذا لو ترك الناس يقبلون كلامه لأنه يشار إليه بالفقه، يشار إليه بالعلم، يكون فقيا، يكون قاضيا، يكون، فالناس ما ينتبهون لعثراته إذا عثر، فلا بد من التحذير ومن الرد ومن البيان، لا بد أن نحذر من أقواله، من مسلكه، من عقيدته، حتى ينتبه الناس. هذه نصيحة، والدين النصيحة. يقول إذ بثها فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقه وبصر، هنا في عندكم في المطبوع كان يشير إليه بعضهم، لعل هذه العبارة الصحيحة عندكم، كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصر، يعني رجل يشار إليه بالعلم بالفقه، هو الذي بث هذه الشبهات المريثية، ولو تركت لتأثر الناس وقالوا فلان قال، فلا بد من الرد. يقول ولا يفطنون لعثراته إذ هو عثر فيكون من أخواتها منه على حذر، ينبه عليه يحذر منه حتى إذا أظهر شيء في المستقبل الناس تكون متوعية منتبهة لهذا الرجل. قال وقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس أنه يقول لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم. قال أبو سعيد هو الدارمي رحمه الله افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه. نقف عند هذا الحد، نقطة تقريبا انتهى، نقف عند افتتاح هذا المعارض وكيف أجابه الدارمي رحمه الله، ونسأل الله عز وجل الهدى والثبات عليه، والحمد لله رب العالمين.